الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام الشوكاني عليه رحمة الله، وهو يذكر الأدلة من القرآن الكريم على توحيد الله عز وجل، وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وتقدم لنا أن تقديم لفظ الجلالة، أعني تقديم الجار والمجرور وعلى الله، لم يقل يتوكل المتوكلون على الله، وإنما قال: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هذا يفيد الحصر، أي لا يتوكل المتوكلون إلا على الله. وأيضا: إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله. نعم، أي دون غيره، لا تتوكل على غيره. فمن علق نفسه بميت واعتمد عليه ورجاه وتوكل عليه فقد أشرك بالله جل وعلا. قال رحمه الله: وقد تقرر أن شرك المشركين الذين بعث الله إليهم خاتم رسله لم يكن إلا باعتقادهم أن الأنداد التي اتخذوها تنفعهم وتضرهم وتقربهم إلى الله وتشفع لهم عنده، مع اعترافهم بأن الله خالقهم ورازقها ورازقهم، ومحييها ومحييهم، ومميتها ومميتهم. نعم، يعني أن عقيدتهم مثل عقيدة المتعلقين بالقبور، يعتقدون فيها أنها تنفعهم وتضرهم، مع اعتقادهم أن الله خالقهم ورازقهم. فيقول: ما الفرق؟ نفس الشرك الذي عند المشركين، هذا الذي عندهم هو الذي عند المشركين. فإذا كان الذي يقول إنه مسلم ويدعو غير الله، والمشرك يدعو الأصنام، ما الفرق بينهم؟ سواء دعا الإنسان ميتا أو دعا ملكا أو دعا جنيا أو دعا إنسانا حيا، هذا حاله كحال الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله يقول لهم: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ونحن نقول لهؤلاء الذين دعوا الموتى في قبورهم: ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. المخاطبة واحدة، وكلهم دعا غير الله، كلهم توكل على غير الله، كلهم تعلق بغير الله وجعل توكله على غير الله، ما الفرق بينهم؟ فقد يقول لك: أنا ولو دعوت ابن علوان ما أقصد إلا أن الله هو الذي خلقني ورزقني، ما أعتقد في أنه خلقني ورزقني. نقول: ومشركو مكة كانوا هكذا يدعون الأصنام ويقولون: نعلم أن الله هو الذي خلقنا ورزقنا. نعم، يقولون: نحن لا نريد أن يقوى حوائجنا، إنما نجعلهم بيننا وبين الله، فالله هو الذي يقضيها. نقول: هكذا كان المشركون يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى. فالعبادة صرفت لغير الله. نعم، قال: وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم، الأنداد يعني الأشباه والنظائر، تجعل له شبيها، هذا يدعى وهذا يدعى، هذا يذبح له وهذا يذبح له، هذا ينذر له وهذا ينذر له، هذا ترجوه وهذا ترجوه، جعلته لله ندا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمن قال: ما شاء الله وشئت، أجعلتني لله ندا؟ فكيف بالذي يطلب قضاء الحوائج ودفع المضار وجلب المنافع؟ هذا جعل لله ندا من باب أولى. وقال تعالى: قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمين إلا المجرمون. هذا الجدال الذي يحصل في نار جهنم بين المشركين وبين آلهتهم. يقول نحن سويناكم برب العالمين فنحن كنا في ضلال، إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعني جعلوهم سواء متعادلين هم ورب العالمين، كما قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، عدلوا غيره به بحيث جعلوهم في مستوى واحد، هذا يدعى وهذا يدعى، هذا يطلب منه مغفرة الذنوب وهذا يطلب منه مغفرة الذنوب، هذا يطلب منه رفع الشدة وهذا يطلب منه رفع الشدة، جعلوهم سواء. فمتى اعترفوا بهذا وهم في نار جهنم إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. ماذا فعل المجرمون؟ جعلوهم يعتقدون أن الله كخلقه كهؤلاء الأصنام. نعم إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. فعلى هذا الذي يدعو الناس إلى دعاء غير الله مجرم، أنه يدعو الناس إلى دعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله ونحو ذلك من العقائد الباطلة، هذا إجرام. وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني إيمانهم بالله إقرارهم بالربوبية، كونهم يقولون إن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، ودخلوا عبادة غير الله من الدعاء والذبح والنذر وغير ذلك والسجود لغير الله. إذن خلطوا التوحيد بالشرك، خلطوا التوحيد بالشرك، نسأل الله السلامة. وهكذا تجد الذين يدعون غير الله يدعون الموتى، تراه يصلي ويصوم ويتلو القرآن ويدعو غير الله ويذبح لغير الله ويتوكل على غير الله إلى غير ذلك، فخلط إيمانه بشرك، خلط إيمانه بشرك. وقال تعالى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي أن المشركين يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هناك من يشفع عند الله لكن غير الأصنام، الأصنام ما يشفعون. فالذي جرى أنهم حرموا شفاعة من أذن الله لهم أن يشفعوا، حرموا شفاعة الذين أذن الله لهم أن يشفعوا، فالله يقول لا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهؤلاء الذين عندهم شرك لا يشفع لهم الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحون، وهم متعلقون بشفاعة الأصنام، ما عند الأصنام شفاعة، فلا وجدوا الشفاعة الحقيقية ولا هناك شفاعة عند هؤلاء، فحرموا من الشفاعة من جميع الجهات. نعم قال وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. نعم ففي البداية قالوا لا شريك لك، ثم عكسوا الأمر وتناقضوا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ما دام أنه يملكه وما ملك فلماذا جعلوه شريكا، لماذا جعلوه شريكا، ماذا عنده، ماذا عساه أن يفعل وهو لا يملك شيئا ولا عنده قدرة على أن يفعل شيئا. قال وإذا تقرر هذا فلا شك أن من اعتقد في ميت من الأموات أو حي من الأحياء أنه يضره أو ينفعه إما استقلالا أو مع الله تعالى أو ناداه وتوجه إليه واستغاث به في أمر من الأمور التي لا يقدر عليها المخلوق فلم يخلص التوحيد لله ولا أفرده بالعبادة، إذ الدعاء بالطلب وصول الخير إليه ودفع الضر عنه هذا نوع من أنواع العبادة. نعم يعني من حصل منه هذا لم يخلص توحيده لله ولا أفرده بالعبادة. نعم لماذا؟ لأن الدعاء من العبادة، نوع من أنواع العبادة، فهذا صرفها لغير الله وتوجه إلى غير الله. قال: ولا فرق بين أن يكون هذا المدعو من دون الله أو معه حجرا أو شجرا أو ملكا أو شيطانا، كما كان يفعل ذلك في الجاهلية، وبين أن يكون إنسانا من الأحياء والأموات كما يفعله الآن كثير من المسلمين. لهذا تجد بعض النصارى دخلوا على المسلمين من هذا الباب. النصارى يدعون عيسى من دون الله، فيأتون إلى مسلم يدعو البدوي، يدعو ابن علوان، يدعو غيره، يقول له: عيسى أفضل منه، ادعو عيسى، عيسى أفضل منه، نبي من أولي العزم من الرسل. فجروا أناسا بهذا المعتقد الباطل. لهذا من دعا غير الله فقد أشرك، دعا ملكا، دعا نبيا، دعا عبدا صالحا، دعا جنيا، دعا شجرة، دعا فليدعو ما شاء، فليدعو ما شاء، لا فرق، لا فرق. نعم، فالدعاء لا يكون إلا لله عز وجل. قال: وكل عالم يعلم هذا ويقر به، فإن العلة واحدة، وعبادة غير الله تعالى وتشريك غيره معه يكون للحيوان كما يكون للجماد، وللحي كما يكون للميت. فمن زعم أن ثم فرقا بين من اعتقد في وثن من الأوثان أنه يضر أو ينفع، وبين من اعتقد في ميت من بني آدم أو حي منهم أنه يضر أو ينفع أو يقدر على أمر لا يقدر عليه إلا الله، فقد غلط غلطا بينا وأقر على نفسه بجهل كبير. فإن الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء التي تختص به، أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه، أو التقرب إلى غيره بشيء مما لا يتقرب به إلا إليه. نعم، هذا ذكرناه في بعض الدروس القديمة. لو قلنا لشخص: صل لله ركعتين، توضأ وصلى لله ركعتين، صم لله يصوم، ادعو الله، نعم آخر كلمة ادعو الله، صم لله يصوم، تطلب منه أعمال صالحة يعمل، نريد منك أن تصوم لابن علوان، يقول: لا، أنا ما أصوم إلا لله. صل ركعتين لابن علوان، يقول: لا، ما أصلي إلا لله. أدعو ابن علوان، يقول: مستعد. كيف مستعد؟ ما الفرق؟ الصيام عبادة، والصلاة عبادة، والدعاء عبادة. كيف استجزت لنفسك أن تدعو غير الله ولم تستجد لنفسك أن تصوم لغير الله ولا تصلي لغير الله؟ ما الفرق؟ كلها عبادة، كلها عبادة. فهذا هو الواقع، هذا هو الواقع الذي يقع فيه كثير من الناس بهذه الطريقة، فيصرف أنواعا من العبادة لغير الله جل وعلا. ائتنا بفارق، ائتنا بفارق، دعوت الله ودعوت غيره، يعني هذا شرك. تقول: أنا دعوت عبدا صالحا، ما الفرق بينك وبين المشرك؟ يقول: هذاك دعا اللات والعزى وأنا دعوت ابن علوان، هات فارقا، كلاهما غير الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، كلاهم غير الله ودونه. فكيف تفرق بين من دعا اللات والعزى وبين من دعا أناسا مقبولين؟ ما الفرق؟ لا فرق، كلهم دعوا غير الله، هذا نذر للات والعزى وهذا نذر لميت من الأموات، لا فرق بينهم، النذر عبادة. فكيف تفرق بين فعل الجاهليين وفعل المسلمين؟ وكلهم صرفوا هذه العبادة لغير الله، كلهم صرفوا هذه العبادة لغير الله، فما الفرق بينهم؟ كلهم سواء. نقف عند هذا، بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.